الله وفقه وسدده. ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. يعني انتهينا في اللقاء السابق من عرض مجمل الكلام المتعلق بالمقدمة التي ينبغي لكل واحد منا أن ينظر فيها، وأن يعني تكون منه بمثابة الأذن من الرأس، نظرا لأهميته، ونظرا لأنه كما ذكرت في المرة في اللقاء السابق أنها بمثابة النية الجامعة. النية الجامعة يعني عند مجيئك أو عند ذهابك لأي طريق تلتمس فيه علم، وعند سلوكك لأي مسلك تطلب فيه أمرا في دينك، لا بد أن تستجمع هذه الأهداف بحيث تكون كما قلت لموقع الأذن من الرأس منك. وهذه الأهداف، هذه الأهداف التي تكلمنا فيها على شيء من التفصيل، الهدف الأول منها هو إيه؟ تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها. والثاني الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية. نعم، اعمالا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كده. والشرط الثالث والهدف الثالث، الهدف الثالث نقول قول انت هناك قول كويس تعلم ما يتحقق به مقتضيات وشروط لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا به. تعلم شروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها. والهدف الرابع، الهدف الرابع الأخ اللي مكتوب على الحيطة بالآخر، اللي مكتوب على الحيطة ده قول الهدف الرابع نعم، العمل على عمارة الأرض بدين الله، جزاك الله خير، ونشر دين الله في الأرض وتعبيد الخلق للخالق. والهدف الخامس نقول نعم، تعلم ما يصح به التصور اللي يصح به المسلك. وقلنا ان هذا الهدف بمثابة الهدف الجامع، لان التصور المتعلق بالمعتقد او المتعلق بالعمل او بكل اي قضية من القضايا، فهذا التصور هو حقيقة المعنى الذي يسبق العمل، لأن كل عمل وكل قول يصدر منك هو نابع عن تصور عندك. كل عمل وكل قول يصدر منك هو نابع عن تصور عندك. فالذي يعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق لا يسأل أحدا سواه رزقا، والذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى له عليه حق الصلاة يصلي ولا يقطع، وكل عمل وهكذا. والذي يعلم أن الله عز وجل يرفع إليه الذكر والقول الحسن يذكر الله عز وجل ويحمده ويسبحه وهكذا. فكل قول، كل قول او عمل وراءه ايه؟ تصور، وراءه تصور، مفهوم؟ فاذا الذي يسلك طريقا للتعلم، هيقرأ في كتاب، هيحضر درس معين، هيتعلم معلومة معينة عقدية أو عملية. كل من يسلك هذا المسلك وكل من يخطو هذه الخطوات يبقى له هدف مجمل يستجنى في هذه النقاط الخمس. يستجنى في النقاط الخمس طبعا هو ينوي أنا ناوي كده وقاصد كده. وكما قلنا أن الله عز وجل لا يؤخذك بالنتيجة ولكن يؤخذك بمسلكك وعزم قلبك. يؤخذك بإيه؟ بمسلكك وعزم قلبك. أنت بتعمل إيه؟ وناوي على إيه؟ هذه القضية. أما حققت إيه؟ فهذا أمر إلى الله عز وجل لأن النتائج إليه سبحانه وتعالى. أنا لو أبقى أتعلم، ناوي أأمر بالمعروف عن المنكر، ناوي أكون من أهل الخير وأهل العقيدة الصحيحة، ولذلك بحاول أعمل كده. يبقى هو ده اللي أنت هتحاسب عليه، ماذا تعمل وإيه ناوي على إيه. فلما تعزم عزما سليما، عزما شرعيا اللي هو النية يعني، وفي نفس الوقت تسلك المسلك الذي يتناسب هذا العزم وهذه النية، فده يكون بمثابة المسلك القويم اللي يتحقق فيه أو تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وده اللي يخليه يعني تنال من الدعاء ومن الخير ما وعد به الله عز وجل ووعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، أو رضا بما يصنع طالب العلم، أو رضا بطالب العلم. فشوف انظر يعني الأمر إذا عظيم جدا، الأمر إذا عظيم جدا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن المسلك الذي يرضى به عنه. نسأله عز وجل أن يصحح مقاصدنا، أن يصحح مقاصدنا، لأنه لا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى جل في العلا. لأن المقاصد محلها القلوب، والقلوب إليه وحده. أنا عشان نفسي تبقى سليمة ده أمر أنا بتمناه، لكن لا يعينك على ذلك ولا يرزقك به إلا الله عز وجل. ولذلك شوف بعض السلف كان يقول: أعظم ما نعانيه في العمل معالجة النية. أعظم ما نعانيه في العمل، أعظم شيء يأخذ مننا مجهود معالجة النية. ومرض أنت لابد تفهم أن هناك أبوابا من الخير وراءها أجر كبير، وراءها أجر عظيم يضيع منك بسبب معرفة عدم معرفة النية التي تليق وهذا المقام. يعني مثلا قد يطرق عليك بابك أحد الديسان يدخل، فأنت تفاجأ به، فتعامله بعادتك، يعني تجلسه على أطروحتك وتفتح له في المجلس وتطعمه من طعامك أو تسقيه من شرابك، لا لشيء إلا لأنه ينبغي أن تفعل ذلك. وقد يفوتك في هذا المقام أن تنوي أن ذلك من الإيمان، ويفوتك أن تستحضر وتعزم بقلبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما تنويش، لكن هتفعل معه بحسب العادة. لو أنت نظرت إلى رجلين، أحدهما استقبل ضيفه وأطعمه وسقاه وأعطاه لا لشيء إلا لعادته، مش حسن عادته وإنه يتفضل مرحب الساعة، وآخر نوى أن يكون ذلك قربة لله واستحضر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هل يستوي الإثنان في الأجر؟ أبدا. ده قد يكون الأول عمله خلاص إلا مش هيبقى عليه أجر ولا وزر، اللهم أو قد يكون عليه بعض الأجر اليسير باعتبار أنه قابله بإحسان، لكن دكها هيعظم له الأجر. طب إيه الفارق في العمل؟ النية. مفيش فارق في صورة العمل، لا فارق. قد يكون نفس المكان ونفس الطعام ونفس الشراب ونفس الاستقبال، هو بالضبط مفهوم ليه، لكن العزم هذا مثال. قف على هذا ما يقع منك في كثير من أمورك، في كثير من كلامك، في كثير من أحوالك. فده معناه إيه؟ معناه أن صدق العزم وسلامة المقصد يعود على العبد بالأجر الكثير. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. وعشان كده احنا قدمنا بهذه المقدمة حتى تكون بمثابة الزاد الذي ينبغي أن يتزود به كل أحد في طريق تعلمه وفي طريق دراسة كتاب هيسمع درس هيقعد يسمع آية بتفسيرها أي مقام، وده مش متعلق بدرسنا. الأحزاب دي أخوان ليست متعلقة بدرسنا، بحيث إن أنت تقول والله ده باعتبار دي مقدمة بين يدي إيه دراسة الكتاب، لكن دي مسألة طبعا إيه لا تبقى فاهم إن دي عامة لكل أمر، للآيات التي تحفظها، للدرس الذي للكتيب الذي تقرأه، للشريط الذي تسمعه، كل جزئية من جزئيات تعلم دينك، كل جزئية من جزئيات إزالة جهلك، تبقى مبنية على هذه الأهداف، مبنية على هذه الأهداف، إما واحد منها أو بمجموعين، مفهوم؟ أو بمجموعين. وربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل بيرزق من يشاء بغير حساب، لأن العلم رزق. وربنا سبحانه وتعالى جعل الناس فيه ايه درجات كده، ليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم كده درجات. إذا دي بفضل الله عز وجل في الناس، فانت بتسعى ادخل في الصف واسأل الله من فضله، لكن لابد أن تقف في محل الرضا، حتى إذا سألته الرضا لا تكون واقف في محل الغضب وأنت تسأل الرضا. ذا الحرام اللي طالع يشتر يسرق لك ربنا يسترها وهو طالع يسرق، طبعا ده بيسأل الله عز وجل من عطاياه وفي محل ايه الغضب، مفهوم ليه وفي محل الغضب. او زي الانسان اللي ممكن يكون بيعطي درس رياء وسمعة، او بيحدث الناس بصرا ورئاء، يرد في موقف الايه الغضب، في موقف الغضب ايضا. لكن لابد عندما ترفع اكف السؤال واكف الحاجة الى يده العطاء وتسأله، لازم تنظر هل انت في محل الرضا ولا في محل الغضب، وانت بتقول الدين انت في الصف ولا لا. احنا لو تخيلنا ان هناك رجل اراد ان يعطي السائلين، اراد ان يعطي السائلين، وقال للناس يعني يأتوه، وقف الناس وقف السائلون يطلبون عطاءه على بابه. لو تخيلت المسائل قاعد في الدور العاشر وقاعد في المكان، يعني زي ما نقول مثلا في البلكونه، وقاعد كده رد على رجل ويقول للراجل السائل اللي تحت ده اللي هو الوقت ده، يقول لو سمحت ابعت لي حاجتي فوق وبعت لي نصيب وانا قاعد فوق، انا مش فاضي امدلك. تخيل انت مثلا يعني ده لو فعل مع عبد من عباده، طبعا العبد ده اللي بيعطي ده مش وقت، هو مش وقتي، هو سبب. وان سمي معطى يسمى معطى ايه؟ يسمى معطى مجازا، مش كده؟ لان المعطى الحقيقي هو ده سبحانه وتعالى. فانت ما تبقاش حابب ترجع على رجلك في البلكونه، واخد بالك، وبكبر وشمخه، وتسال ربك عز وجل انه يعطيك حاجتك يبعثها لك وانت قاعد مكانك. لابد ان تقف مع السائلين، تقف مع الملتمسين، تقف في موطن الرضا مع اهل السؤال في صفهم. طبعا واحد يقول فين هتقول هتسال انت تقول اقف فين؟ لا، ده مسلك معنوي، مسلك ايه؟ قل هذه سبيلي، سبيل معنوي بقى ولا سبيل حسني؟ معنوي. تقف فيه بضوابطك، وكلما انضبطت بضوابط المسلك الشرعي في طلب العلم وتعلم العلم، طبعا زي ما قلنا بقى كلهم على قدره، سواء راجل مقلد، سواء راجل اللي هو بحاول افهم شويه، بحاول اتعلم اكثر شويه، كلهم على قدره. المهم انك بتذكر، المهم انك بتذكر. لابد ان تعلم انه لن يعلمك معلم، ولا من يعطي الدرس، ولا اخوك، ولا هيعلمك، الذي يعلمك هو الله. ولذلك يقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وكم من طالب لعلم لم يحضر، ليه؟ لانه موقفش في الموقف، ما سلكش المسلك، يمكن طلبوا بنيه باطله، طلبوا على غير وجه، طلبه طلبا لامر دنيا، لعرض من الدنيا، فطبعا حرموا كده، ليه حرموا. فبالتالي لازم تفهم ان دي احد اسباب يعني نيل رضا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بامر العلم والتعلم. فتبقى هذه الاهداف يا اخي ايه يا اخي بمثابه ايه؟ النيه الجامعه، حط كده، تكون منك بمثابه الاذن من الراس، مفهوم؟ لا تنفك هذه عن ذاك، تبقى مزقوقه كده، زي ما بيقول عوام كده، حلقه في ايه؟ في اذنك، يعني معناها لا تنفك عنك. لا، احنا قلنا حلقه في اذنك، احنا بنقول بمثابه الايه؟ الاذن من الراس. لا الامر بالنسبه لك ما يبقاش مجرد ايه؟ اذنك. اليوم باذن الله تعالى هننظر في التساؤلات التي وردت الينا في طيات المحاضرات التي عرضنا فيها تلك المقدمة. وهذا على عادتنا في الدروس أننا الأسئلة التي ترجع في طيات الدروس حتى لا نقطع المسألة العلمية التي نحن بصدد الكلام فيها بتستمر الدروس متواصلة. واضح؟ ثم بعد ما ننتهي من مسألة معينة من المسائل على نظام الكتاب مثلا باب من الأبواب مفهوم؟ بالإيه؟ بننظر في التساؤلات التي وردت في خلال المحاضرة. في أخ بعد تنبيه أو في أكثر من أخ بيقول إن إحنا نرجو أن يكون هناك من يقوم بتسجيلات المحاضرات وبيعها في الخارج بسبب أن هناك من لا يستطيع الكتابة مع التمليح حتى لا يحدث خطأ في الكتابة يؤدي إلى تغيير التصور. وجزاك الله خير. طبعا ده الكلام مطلوب وده سؤال يعني أمر مهم، لكن أعتقد إن في أخ من إخوان هنا مسؤول عن شرائط الدروس خاصة الدروس المتعلقة بفتح المجيد والطحاوي. هو الأخ محمد موجود هنا بالنسبة للإخوة اللي هم يريدوا الشرائط من هم يعني موجود بيسجلها بانتظام وهو أصلا إيه بيعمل إلى هذا الأمر. فبرضه معلومة بالنسبة للإخوة والأخوات إن اللي يحتاج شرائط هذه الدروس هو متابعها وبيعملها بإيه يعني بينظمها للإخوة. فتبقى دي مسألة إيه محلولة لأنها موجودة، ممكن يكون البعض ما يعرفوش لكن هو موجود وبيتولى هذا الأمر لمن يحتاج بإذن الله تعالى. ثم أذن قبل ما نكمل اخواننا في اعلان هام وتنبيه مهم جدا، وهو انه ستعقد دورة صيفية على غرار ما سبق ينظمها المركز هنا، وهذه الدورة ينظمونها كل عام، وهذه الدورة دورة تعليمية تمهيدية للإخوة الشباب والمبتدئون ولسائر من يطلب العلم. يدرس فيها جملة العلوم الأولية والأساسية، فقه وعقيدة وسيرة وتفكير ومصطلح وحديث وأصول ومشابه. هذه الدورة شرط لدخول معهد الدعاء اللي هو بالمركز، المعهد اللي هو بالمركز دورة اجتياز الاختبار الذي يعقد في آخر الدورة بعد حضورها وحضور محاضرتها. اجتياز اختبار آخر الدورة شرط من شروط التحاق المعهد، فيبقى من باب أن يعلم الحاضرون ويبلغ الشاهد الغائب إن الدورة هتبدأ بإذن الله تعالى يوم 28 فيه يوم السبت الموافق 28 فيه، وسيعلم بذلك جدول بالأيام والمحاضرون والمحاضرات على مدار 8 أسابيع مش كده؟ على مدار 8 أسابيع من 28/6 لمدة 8 أسابيع متتالية. بندرس كل يوم مادة من المواد يعني الأسبوع على 7 يعني السبت الخميس بيدرس بيدرس 6 مواد و كل أسبوع بقى بتاخد 8 يعني كل مادة بتاخد 8 محاضرات من باب التقدمة بهذه العلوم. وكما قلت أن اجتياز الاختبار المتعلق بهذه الدورة شرط في الالتحاق بمعهد إعداد الدعاء القائم بالمركز إن شاء الله تعالى. فيعني يتنبه الإخوان لهذا، وسيعلن شروط الالتحاق بالدورة وجدولها في لوحة الإعلانات ويعلن تباعا أيضا. وأيضا لها اشتراك قدر دي الدورة لها قدر اشتراك عشان يبقى فيه إلزام وجدية قدره 10 جنيهات يسجل يتائي يعني ويسجل الأسماء للإخوة والأخوات طرف الأستاذ إيهاب هنا بالمسجد أو بالدور السابع إن شاء الله تعالى. طيب سائل بيقول ما قول فضيلتكم بالنسبة لأخواننا موضوع الشرائط ده عشان أكثر من إخوة أكثر من أخ ويمكن أخوات أيضا بيلحوا في الموضوع ويقولوا إن إحنا الشرائط وعايزينها ونتبعها وواه، فيبقى أنتوا عرفتوا من إيه إن الأمر بمرض الأخ محمد هو المتعهد بهذه المسألة وبرضه ممكن الأمر ده يتخذ فيه سبيل لتدبيره إن شاء الله تعالى. سائل يقول ما قول حضراتكم في شبهة أنك لابد أن تتلقى العلم على يد عالم، فبعض الأخوة يتشدقون بكلمة عالم كثيرا ويسألون من هو فلان، يعني مثلا لما تقوله بحضر درس الزيد يقولك مين زيد ده؟ مين شيوخي؟ ده بيعرف ايه؟ بيتعلم كده. طبعا الكلام ده هو يعني سلاح ذو حدين. انا قدمت بمقدمة من قبل واعطيت شبه يعني جزء كبير من المحاضرة فيما يتعلق بهذه المسألة وناقشناها علميا يا اخوان، ولقد وعرضنا فيها اقوال اهل العلم فيما يتعلق بمسألة التعلم. هل انا لابد ان انا اتعلم من خلال من له سند في الشيوخ زي التلاوة كده بحيث ابقى عندي سند في التعلم، ولا يمكن ان اتعلم حتى ممن ليس بفقيه وممن يبلغ ولو آية؟ قلنا انه المسألة لما يجي واحد يقول لك من الخير ان تتعلم على يد عالم، ده كلام ذو وجهين، وجه حسن وجه قبيح. اما الوجه الحسن فلا شك ان التعلم على يد من تعلم على يد اهل العلم فذلك سبيل النجاة، وذلك سبيل الحسن وامر فيه من الخير ما فيه. يعني هذا لما اجي الى من تعلم عند العلماء، يعني ده متعلم من اللي قبله واللي قبله متعلم من اللي قبله واللي قبله، وكل واحد علم اهل يعلم، فده كلام له من الحكم ما له. فالتلقي على يد العلماء، حيث يقول والله فلان مشهود له انه عالم وشهد له اهل زمانه بالعلم والفضل، فانا لما اتعلم منه ده شيء حسن ولا لا؟ ده شيء حسن جدا، مفهوم؟ ده الوجه الحسن في المسألة، ان يقال ان تتعلم على يد عالم. الوجه القبيح ان يكون المراد بهذه المقولة هو ابطال التعلم الا بهذا الطريق، ابطال التعلم الا بهذا الطريق، وهذا كلام لم يقله احد، لم يقله احد الا المغرب. لما يجي واحد وتيجي تحجه بعلم او تكلمه بعلم فيقول لك انت الكلام ده مين وفين وازاي وبتاع ايه ومين اللي علمك ومين اللي انت بتعلم عنده ده وايه صفته ومين هو ومين شيوخه ومين كلام ايه من هذا القبيل، هو ممكن يقول هذا على سبيل الدعوه الى الشيء الحسن، لا ينكر ذلك لو كان يدعون الشيء حسن وشيء احسن لا بأس، لكن اذا كان بيقوله من باب التسفيه والتعريض وقتل سبيل التعلم ده شيء قبيح جدا. ليه؟ لانه المتقرر شرعا ان الرجل له ان يتعلم ويعلم حتى ان لم يكن عالما، بشرط ان يكون ما يحمله لنفسه ولغيره علما. ان الرجل له ان يتعلم ويعلم ما لم يكن ايه عالما، بشرط ان يكون ما يحمله لغيره علما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل ثق لمن هو افقه منه، لمن هو ايه، وايضا يقول صلى الله عليه وسلم رب حامل ثق وليس بفقيه، يعني ليس هو عالم وليس هو فقيه لكن حمل الفقه، حمل ايه الفقه. فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ بل دعا له وقال ما أدبر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب واحد يبلغ الحديث لا يسمعه بشرة من المعلم، لا يسمعه بشرة من المعلم من العالم. انا راجل بتعلم ممكن انقل العلم مع اني مش عالم، ومع ذلك ممكن اللي انقله يفهم اكتر مني اللي تعلمته من العالم، رب يفهم رب مبلغ اوعى من سامع. السامع ده اللي هو مين؟ الذي جلس عند ركب العلماء، طبعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ من السامع، هو سمع اوعى وافقه. فدي اسمها كل دي أدلة أثبت منها العلماء أن الرجل له أن يحمل لغيره من العلم والدين، بشرط أن يكون ما يحمله علم، افهم، بشرط أن يكون ما يحمله علم. عشان كده قلنا أن أنت لا يصح لك أن تظل مقلد طول عمرك ولا يصح أن تتجرأ، يبقى شوف خد بالك، يعني أنت تبقى بين أمرين، لا يصح انك انت تبقى مقتول تقول انا مقلد ميت زي البهيمه امشي كده ماليش دعوه اللي يقول عليه اعمله، ما ينفعش طول عمرك، ممكن تبتدي كده للضروره كما قلنا في المحاضره السابقه للضروره، لكن لا ينتهي بك الامر هكذا. طب لما تيجي بقى تنتهي بيك، طب ما انا ممكن اتجرأ يعني اتعجل احضر درسين ثلاثة وبعد درسين ثلاثة اعلن انا بقيت عامل. ده كلام هراء، لان ده في ايه؟ القول على الله بغير علم. لكن هل ينفع ابقى متعلم ومعلم؟ ينفع تبقى متعلم ومعلم، بس شرط ايه؟ رب حامل ايه؟ فقه، ولا رب حامل جهل، رب حامل شبهات، رب حامل كلاما واباطيل؟ لا، حامل ايه؟ فقه. يعني هو بميزان الشرع ايه؟ فقه. وانتوا عارفين الفقه في الشرع معناه ايه؟ معناه العلم. بل هو معناه في الاصطلاح دقائق العلم ودقائق الفهم. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا دقائق الفهم. واضح؟ الفقه لغة الايه؟ الفهم. ففهمناها سليمان يعني فقهها، واصطلاحا دقة الفهم. عشان كده واحد بيسمع حديث ثاني يسمع حديث وتبص كده بيقول لك الحكم كذا مش متنبه بكذا، فدي دقة فهم. يؤتيها الله لمن يشاء. يبقى اذا يا اخي ما وجدت سبيلا ان تتعلم على عالم فلا تنفك عن ذلك، لكن هذا ليس معناه ان تترك علما انت في امس الحاجة اليه بدعوى ان الذي يعطيه ليس ايه؟ ليس عالما. بل انك المهم ان ما يعطيه علم ولا لا؟ علم ولا لا؟ طب واحد يقول لي طيب اذا كان انا مقلد وجاهل وهعرف علم ولا مش علم؟ قلنا يبقى انت زادك التسامع الجاري بين الخلق. المعيار بتاعك والمقياس هو ايه؟ التسامع الجاري بين الخلق. طالما انك انت لا تفقه شيئا ابدا، مالكش قدرة على التمييز ابدا، هنفترض راجل جاهل في حالتنا مش حاجة، يبقى يمشي ازاي؟ التسامع الجاري. اذا عرف من قرنائه الناس اللي زيه اللي في مستواه انهم كلهم بيقولوا راجل ده راجل يعرف وراجل بيفهم ويفهمنا ويعلمنا ويزيل عندنا الشبهات وبيعرفنا ما نحتاج الى معرفته، يبقى يلزمك انك ايه؟ تتبعه. واضح؟ وتقلده، واللي يقولك عليه صح هو ده تمشي عليه حتى لو كان هو ضلال، لغايه الى ايه؟ الى ان يمن الله عليك بشيء من التمييز. يبقى انت ليك عذر في مرحله الضروره زي اكل الميته عند الضروره، هل يؤاخذ؟ هل يعاقب؟ هل يصير آثما؟ ابدا. ده زي ذلك الطيب. لكن طب اذا زالت الضروره وتغير الحال، يبقى ما تبقاش انت بقى ايه؟ تظل مفتون بالشخص. لا، مفهوم؟ بل تنتقل بقى، تنتقل، انت تنتقل. ودي حال الانسان يراها في نفسه، وزي ما هنشوف في بعض التساؤلات يقول لك انا ازاي اعرف نفسي؟ دي قضيه يعني تشبه مرحلة البلوغ. النهارده انت كنت طفل ثم صرت رجلا او صرت صبيا بالغا، عرفت نفسك ازاي بالغ؟ في متغيرات معينة تشعرها في نفسك، صح ولا لا؟ مش بقى مسألة ان انت محتاج واحد تروح تقول له والله يا فلان انا كده بلغت ولا لا؟ لا، ده هي متغيرات بتحس ان انت نمت تحت لمس، خرج لك شعر حول عناكك تحت ابطك، ما شابه دي اسمها علامات بلوغ. التغيرات اللي حصلت دي لم تكن فيك وانت طفل صغير. نفس القضية في الفهم، انت نفسك بتستشعر هل انت ممن اذا خطبت فهمت ولا انت لازلت غير مؤهل للفهم؟ زي ما واحد بيحضر درس لغة عربية ويقول له انا واخواتي، فاكر ان واخواتي دول عيلة، عيلة قرايب، يتم مرة واثنين بعد سنتين في اللي بيدي درس لغة عربية، مش انت اللي كنت فاكر ان واخواتها دي ساكنين في المنوفية ولا ساكنين في علم كذا؟ لكن هو ايه؟ تأهل. لا بقى، ودي كانت الامور بتحصل معانا لما كنا في الاول، كان الواحد مننا بيقول كلام يضحك منه الصغير قبل الكبير، ولو كان المعلم قدامه فرصه يستهزي او يضحك كان ضحك الى ما لا نهايه، لان كان بيسمع عجيب. لكن هو يعلم ان انت غير مميز وما عندكش قدره وما عندكش مقدمات ولا تفقه تسمعه، لحد ما بقيت انت عنده او في مجلسه من احب الناس اليه ومن اعلم الناس في جلساته مثلا. بتبقى تيجي تاتي ازاي؟ بالتمرس والممارنه، مش كده؟ ودي كل شيء كل انسان بيلمسها في نفسه، صح ولا لا؟ بدراستك تعلم ان انت كنت في وقت من الاوقات ما تعرفش اي حاجه، زي ما واحد يقعد معانا في الدرس في الاسلام بالزمان انه يبقى عده 500 عام او ما شابه والسلمات عمل قول بعضهم والسلمات عمل قول بعضهم حتى لقول بعض العلماء يعني يمكن تعويلا على ما وذلك لثلاث أسباب. السبب الأول أنه اعتمد على تأويلات ابن حجر وحده هذه تأويلات ضعيفة لأن الحديث اللي هو حديث عمر أمة اللي كان الحديث الذي أخرجه البخاري أولوه على وجهين، الأول على وجه الحساب والأول على وجه زي الصيوطي وزي ابن حجر، فده وجه ضعيف يعني يناقش فيه علميا صاحبه ومن استدل به الأول. والسبب الثاني أنه عول في الترجيح بين وجهي التأويل ومال إلى الحساب تعويلا على أقوال أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقوالهم وإن كنا يجوز لنا أن نحدث عنهم لكن بقيد حدثوا عنهم ولا تصدقوهم ولا تكذبوا، فكوننا نجعلهم شرطا أو قيدا في نجعلهم باب للترجيح فهذا لا صح أبدا، لا صح أن تعتبر أقوال أهل الكتاب مرجح عند تأويلات السنة لا صح. الأمر الثالث أنه دخول في أمر غيبي، غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ده التحفظ الأول بالنسبة للكتاب. التحفظ الثاني أن الكتاب تعلق في الكلام أو ذكر قضية لها من أهمية ما لها، وهي الكلام على الحرب التي تعرف بحرب هرمجيدون. وذهب الذي كتب الكتاب الأخ أمين إلى أنه إن هذه الحرب ستقوم بيننا وبين اليهود وسيكون عام معينا لنا فيها بين الأصفر وهم دول أوروبا، وهذه ظنون، هذه محتملات، كون أن في نصوص تنبئ بحرب كبيرة بيننا وبين اليهود هذه نصوص صحيحة، لكن كون ان هي تنزل على وجه يقيني من الخطأ ان تتكلم في الامور المظنونة على وجه يقيني. دائما الوجوه المظنونة تثبت على انها مظنونة، يقال يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، اما القطع في محل الظن فده خطأ. يعني ممكن تتكلم في مسألة المسألة دي محتملة يعني ليها وجه محتمل، بس لما اجي اعرضها اعرضها بوجه ايه اليقين، مدام مسألة تمس الشرع لا يصح في المحتمل ان ينزل بلغة الايه القطر، مفهوم؟ فده التحفظ الثاني انه خاض في مسائل احتمالية نحن نوافق عليها بس على وجه الاحتمال وليس على وجه اليقين والقطر، وهو اثبتها على وجه القطر، مفهوم؟ اما بالنسبة للتحفظ الذي اتحفظ بيه على الكتاب، لكن الكتاب من جهة ما فيه من فائدة الاعلام ببعض شرائط الساعة والاعلام بوجوب التوبة والمبادرة بالاعمال الصالحة قبل وقوع البلاء وقرب الفتن وازمان الفتن وانتشارها، هذا كلام حسن، فهذا الذي يمكن ان اقوله مجملا، اما على سبيل التفصيل فهذا لا يقال الا لصاحبه بحسب تقدير الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت المرأة وكانت وحدها في مصلى النساء هل تصلي وحدها؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لمنفرد خلف الصف، لا الصلاة لمنفرد خلف الصف، ما دي مسألة طويلة مش مو يعني لا تسع المقام لبيانها، لكن لا الصلاة لمنفرد خلف الصف هذا لمن تعمد الانفراد، أما إذا كانت المرأة وحدها أو الرجل وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وأنا وأمه هو صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم صفا منفرد وهي وقفت منفردة صفا منفرد صفا لأنه لا يزاحم النساء الرجال، مفهوم؟ فإذا لم يكن في المصلين الجماعة إلا واحد امرأة واحدة يبقى الشرع أنها تقف إيه؟ تبقى صف منفرد. لو صلى رجل وامرأته كيف تكون الصلاة جماعة بينهم؟ يقف الرجل في موقف الإمام وتقف المرأة في موقف المأموم خلفه صفا منفرد، مفهوم؟ مش تبقى مش نهاية السنة لما حد يأتفل لا صلاة المنفرد هذا لا يتعلق بها، نعم زوج الشيخ احمد بدوي برضه احمد بدوي في اخ اسمه احمد بدوي زوجته تنتظره بالخير. ما حكم علاج بالقرآن في المسجد والسحر؟ هل هناك ادلة صحيحة وما هي؟ وهل يجوز علاج المرء المرأة الأجنبية أو المرأة يمكن هو أنا يقول أخذ أجر على العلاج. أولا علاج المس بالقرآن والله هو أمر ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ولكلما قرأ آية حلت عقدة كلما قرأ آية حلت عقدة حتى حلت عقده التي نفس فيها لبيد بن الأعصم في حادثة السحر المشهورة التي نؤمن بها لثبوتها بصحيح السنة. ومن أنكر حادثة السحر فهو مخطئ خطأ عظيما من أنكر حادثة السحر فهو مخطئ خطأ عظيما وإذا أنكرها بعد معرفته أن الحديث في الصحيحين فهذا من الابتداع هذا من الابتداع والضلال أن ينكر حادثة السحر بعد علمه أنها ثابتة أو ثبت سندها في الصحيحين في الصحيحين فهذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها لكن ده ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلاج بالقرآن معناه ايه؟ معناه ان يستعين بالله عز وجل ويقرأ القرآن طلبا من الله عز وجل ان يعينه على ما لا حول ولا قوة له به وما لا حول ولا قوة له فيه الا به عز وجل وهو امر الجن وامر السحر وامر المس وما شابه لان هذه جنود هذه يعني مخلوقات لله عز وجل على الحقيقة يمكن ان تؤذي بني ادم من حيث لا يراها ومن حيث لا يعلم مداخلها لانهم يرونها من حيث لا نراها لكن جعل الله لنا عليهم سبيل بالكتاب بالقرآن ثم انه لا يجوز ان تخصص ايات معينة الا ما دل الدليل على تخصيصها زي آية الكرسي المعوذات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهن وكخواتيم البقر اما ما سوى ذلك يوم ولا استحب ان يقول رجل هذا مجرد لان هذا يجر الى بدعة يقول الله جربت ايات سورة الصف جربت ايات سورة ياسين جربت ايات سورة الحج جربت ايات سورة الى غير هذا هذا مما اخاف ان يجر الى بدعة ثم هل يجوز ان ياخذ علاج لا يصح ان ياخذ علاجا على هذا الا اذا كان لا اجر له ولا سبيل له فإذا أخذ العلاج لا يسميه إذا أخذ الأجر لا يسميه يقول نريد جعلا على ذلك يعني عايزين أجر على كده قد إيه لا يسمي ذلك لا يسمي ذلك العلم أولا قبل القول أو العمل فهل هذا يعني ألا ندعو أحدا حتى تمام التعلم حتى تمام التعلم لا ذكرت أن العلم أولا قبل القول أو العمل فهل هذا يعني ألا ندعو أحدا حتى تمام التعلم أم عندي تعلم نقطة معينة أدعو إليها وما رأيتكم في دعوة سيدنا أبي بكر لغيره بمجرد إسلامه وشكرا هو السؤال هنا طبعا الأسئلة تأتي الحقيقة متركبة تركيب خطأ السؤال هذا السؤال يحمل قضيتين القضية الأولى هو لمز الصحابة واتهامهم بأنهم دعوا على جهل وهذه مسألة منتشرة بيننا كثير منا يلمز الصحابة دون أن يشعر ويجرح في الصحابة دون أن يشعر يقول لك أنت بتتكلم على علم وإزاي وإذا كان الصحابة كانوا ما يعرفوش حاجة وخرجوا دعاء ما يعرفوش حاجة وخرجوا دعاء طبعا الكلام ده لما يتقال يفرح به أعداء الإسلام أكثر من أوليائه وأحبائه لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما دعا أحد منهم إلا وكان يعلم علم اليقين ما يدعو إليه واحد يقول لي طيب ده بمجرد إسلامه دعا طيب يا أخي هو لما أسلم كم قدر كان العلم كم كان قدر العلم الذي ينبغي أن يتعلمه حتى يدعو إليه قد إيه قدر العلم أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بالأنداد والطواغي هي ده قدر العلم اللي كان موجود ساعة إسلام أبي بكر يعني المجلدات والكتب والمصطلحات وعلم الحديث والتفسير والحاجات اللي انت ما تعرف حتى اسمها هي دي كانت كلها فعلمها الرجل ثم دعا بها فأين انت فجاي تقول لي ما هو جاهل من اللي يدعو وانت زيه بتطلع جاهل برضه تدعو يبقى زيك زي الصحابة بل انت احسن منهم طبعا ده لمز وتجريح مفهوم واحد يقول يعني يجي ولا يقول لي ايه يقول لك بقى ما قولك بان الصحابة مع قلة علمهم كانوا يخرجون يدعون يعني على جهل لسه ما عرفش حاجة تطلع. يبقى ما اطلع برضه للاخر انا جايبني لسه من القهوة واطلع اقول البيان يبقى انا زي ابو بكر. طبعا ده لم ده تخبيط عدل. لكن علم علم ولم ينطق حتى تعلم. مفهوم؟ القدر اللي كان موجود من العلم قد يحصله ولا لا؟ او حصل قدرا من العلم يستحق ان يدعو به. جاء ابو ذر لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما تدعو وعرف منه انه بدعو لا اله الا الله وعبادة الله وحده ولا ايه والكفر بالانداد والطواغيت. قال اذهبوا الى قومي فادعوهم. قال لا لا تجهر بذلك فيؤذوك قومك حتى تعلم بامري فاتني حتى تعلم بامري فاتني. واضح؟ هو قيد القدر ده وعايز يدعو بيه قال الناس هتأذيك لان الامر ايه يعني هيبقى الناس او المخالفون اكثر وبالتالي تؤذى اذى شديدة فاصبر حتى تعلم بامري يعني الامر النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر او يعلم به فادعو او ائت الي عندئذ يبقى ايه يبقى يعني لما يسألوك فين الكلام ده ولا منين ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لان الامر كان يستلزم الا يجهر بالدعوة. مفهوم؟ الا يجهر ايه بالدعوة عشان لما حد يقوله فين يقولون ده في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قال لي كده لا ما كانش لسه فقال له لا تجهر بذلك. لكن هو ده القدر ما نهاهوش ما قالوش ان انت ما فيش كده العلم لكن هو ده القدر من العلم الذي كان من الدين كالصحابة الذين اسلموا ولم يصلوا ركعة ولم يصوموا ساعة ولم يتصدقوا بدرهم وقتلوا وقاتلوا فقتلوا فدخلوا الجنة. يبقى دول كان عندهم علم الدين هي لا اله الا الله هي كانت قدر العلم كله خيرا ليه. لكن النهارده بقى عندك من الاعمال والاقوال ما الله به عليم. فلما تيجي تتعرض للدين هتتكلم ازاي تقول خلاص عم زي ابو بكر ما كان جاهل بيدعو انا اخرج برضه زيه يبقى ده لمز ولا لا وتجريح ولا لا تنبه. ده بالنسبه للسؤال. بالنسبه للشق الاول اعتقد ان انا قدمت بمقدمه بينت ما كيف يدعو ومتى يدعو. انت كما قلت ما دمت مقلدا لا تحمل فقها فلا تنقل. فان حملت شيئا من الفقه فأدب صح حتى لا تقول على الله بغير علم. فانت لست اخرس ولا ابكم ولا اصم ولكن لك قدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا حملت فقها يبقى رب حامل فقه لمن هو افقه لله. اذا عرفت آية يعني علم منضبط لكن انت لا تعرف ولا عندك ثق ولا تحمل شيء يبقى ما الذي ستبلغه؟ لا تبلغ حتى تحمل ثقها. مفهوم؟ طب انت مش محامي عارف لسه في مرحلة ما فيش عندك حاجة خالص يبقى لا تقول على الله بغير علم. مفهوم يا اخي؟ لا تقول على الله بغير علم حتى لا يكون افسادك اكثر من اصلح. طبعا هناك بعض اسئلة شخصية انا استحب ان الاسئلة الشخصية تكون يعني والله هو سؤال في خصوصية لكن يهم يعني يهم البعض الكثير. كنت بعد معاناة مع الوالد العصري بحبة اخت ملتزمة وعند لقائي بها اول مرة في وجود اهلها قالت انها ارسلت استجابة منذ 5 سنوات وانها وعلمت ايقنت انها ذات دين. ثم جاء بدور الشيطان والعياذ بالله علمت من احد الاخوة انها في جاهليتها القريبة كانت على علاقة باخ ملتزم ايام جاهليته وانقطعت تلك العلاقة بالتزامها منذ السنة والنصف فقط. طبعا بيتكلم على مسألة اللي 5 سنين وتلميذك تغلب عليه غيرة وحماسة وحتى ما من قبل الالتزام وتلميذك يغار غيرة فظيعة. وبعد ان حددنا ميعاد الشبكة طلبت ان اعقد عليها لاراها لان الزواج سبق شيئا اخر. علمت بهذه الاشياء اليوم فماذا افعل مع العلم بان هذه المعلومات لن تغيب عن ذاكرتي قط حتى بعد الزواج. ارجو الافاده لانني في حاله فطريه قاتله. ان كانت جاهليه ساستعين بالله عليها. طبعا هو السؤال ما فيه من اهميه واجه الاهميه اللي فيه انه الانسان ينبغي ان يعرف انه عندما يتقدم لامراه مسلمه او يتعامل مع رجل مسلم ويظهر عليه من الدين ويتاكد له صلاحه وحسن توبته لا ينبغي ان يؤاخذه بسلفه من الماضي وبسلف افعاله وبسلف اقواله وبسلف جاهليته، لا صح. ولا ينبغي ان يجعل الهوى هو الحكم، يقول والله انا عندي غيره قاتله، وانا لما اعرف ان المراه دي كانت ليها جاهليه وكانت ليها اعمال سوء وبعدين اتعايش معاها ابقى تعبان نفسيا. طبعا ده كلام يسقط قيمه كثير من التائبات ويسقط قيمه كثير من التائبين، لان الله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كده ليه؟ كذلك كنتم من قبل. يبقى المساله في الامور اللي زي دي اما تحكم الشرع واما تحكم الهوى. تحكيم الشرع ايه هو تحكيم الشرع؟ ان تعلم ان عدالتها الحاليه تعملها تغفر بفضل الله تعالى وتمحو ما ايه ما قد سبق. لما جم اهل الجهل يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه ثم اسلموا وعرضوا عليه بعد اسلامهم، عرضوا مسلمين بعد ما قلوش اهل جهل، هم كانوا اهل جهل ومسلمين، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاهليتهم، كنا فينا وكنا فينا وكنا فينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ يجب ما قبله. هو ده المعيار الشرعي، ده المعيار ايه؟ الشهيده تقول انا اطمئننت انها جت دي، انت بنفسك اللي بتحكم، فما دمت قد اطمئننت فلا تدع الشيطان ينزغ وتسقط الامور بالهوى. اما دعي الهوى يقول لك لا ده انا عايز وعايز وعايز وعايز، فهذه امور يعني انا اوصي نفسي واياك الا تكون الامور فيها للهوى. يعني انا ممكن اتزوج خلاص واطمئن لامراتي انها جت دي، وابقى فعلا شهادتي انها جت ولاحظت عليها الايمان والتوبه والانابه، وبعدين اعلم انها كان ليها امر ماضي. شأن سائر اهل الجهل فلن يكون هناك ماض اشد مما كان عليه الصحابة قبل اسلامهم. ومع ذلك اهل هذا كان منقصة؟ لا بالعكس، ما كانش منقصة ابدا، بل كان يعتبر من مناقبهم انهم تخلصوا من هذه الجاهلية. انت لما ترى امرأة ذات دين كانت في جاهليتها مصيبة زي ما يقولوا او كارثة، تعرف ان دي دينها قوي غير المتمثلة، غير اللي هي طالعة الله بيصلي والله بيصلي، فطالعة كده طبعا مش طعن في الدين مش طعن في دينها، لكن اقول ان ديكها دينها قد يكون اقوى من ايه؟ من دين التي نشأت، لان النشأة دي عامل ايه؟ مساعد. لكن التي انتقلت وكفرت بجاهليتها زي ما قلت لنا دي كانت متبرجة بشكل خطير، والان تلبس السواد وتقيم الليل، دي حسنة ولا سيئة؟ ها؟ حسنة، دي حسنة. فلما تيجي تقول لي ده الامر ده بيصدني ويقلقني ويؤلمني اقول لك هذا داعي الهوى، هذا داعي الهوى. من هم اهل الذكر المذكورون في الآية؟ يقصد الآية التي ذكرنا بها من قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية جاء فيها قرينة تبين أن أهل الذكر هم أهل الطب والهندسة والزراعة والكيمياء ولا أهل العلوم الشرعية؟ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والإيه؟ والزبر. الزبر يعني يا أخوان؟ الزبر يعني كتب. الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب. الزبر الكتب، سواء كتب دي لقرآن التوراة كلهم راح مفهوم؟ انا راجل معرفش القرآن، ان كنت لا تعلم القرآن فاسأل اهل الذكر. يبقى بقى بتوع كيمياء. فالآية متعلقة بمن؟ ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى دي قرينة دلت على ان المراد مين؟ اهل الشرع فقط. فهم اهل الشرع فقط. يقول انا اتوقع ان ما اعمله يجوز ان يحتمل الخطأ واحاول اتعلم في المستقبل. انا الحقيقة مش فاهم السؤال ده، لكن هو بيصير عندي قضية واحد يقول والله انا بتعلم ويمكن اكون بغلط. زي ما قلنا ان انت في بداية طريقك وتعلمك، في بداية طريقك وتعلمك انت زادك في هذا النية فقط، زادك في هذا النية والتسامع الجاري بين الخلق. افهم دي واحفظها في ودنك، احفظها في نفسك. انا الان راجل ما عرفت حاجة ابدا، لقيت قرناعي من اللي انا بسميهم شباب او اخوة او اخوة او مثلا سني بيقولوا والله ده الدرس الفلاني والمكان الفلاني ده فيه خير، وانا لا اعرف اميز خير من شر. صدق عزمي وصدق هجرتي الى الله ونزالي، ثم هذا القدر من التسامع الجاري. طبعا وارد ان زي ما قلت ان الراجل اللي انت سمعت عنه خير ده وارد ان ايه، ان يكون عنده من الخطأ وعنده من الشطط وعنده مثلا وارد، لكن هذا لا يضيرك لان انت مقبل على الله بصدق ولا حيلة لك الا هذا. يبقى انت بتسلك المسلك ده مش من باب الضبط ولكن من باب ما لا حيلة لك الا بسلوكي بعبد الله عز وجل، ما لكش حيلة في هذا. فدي بتبقى قضية احتمال خطأ، وارد احتمال خطأ مفهوم واحتمال صواب، لكن انت مش عازم عن خطأ، مش داخل وانت عارف انه في خطأ، لان معرفتك بالخطأ من عدم لسه لم تحدث بعد. كيف يعرف الرجل انه قد تحصل قدر كافي من العلم اللازم لتقييم الامور بالصواب عند الامر والنهي؟ انا اجبت على هذا السؤال في طيات المقدمة قدمت بها في درس اليوم. دي مسألة عاملة زي بلوغة، انك تشوف ان الكلام اللي تسمعه تميز به، تستطيع انك تعرف حديث ده صحيح من ضعيف، كلام دليل ده كده، مسألة دي فعلا ده جدلا فيه ولا لا. وطبعا التميز سيئا فسيئا. هل انت او انا تميزي لمسألة زي تمييز عالم من العلماء؟ لكن في قدر من التمييز ولا لا؟ في قدر من التمييز، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول كيف يعلم المقلد هذا الشرط الذي يتقيد به في التقليد؟ انت عارفين قلنا شرط، احنا قلنا اخوان ان المقلد العامي الذي ليس له قدرة على التمييز، على تمييز الكلام يعني ومعرفة الخطأ من الصواب، له ان يقلد بناء على التسامع الجاري بين الخلق كده، قلنا له ان يقلد من باب الضرورة لكن بقلد كده. فاكرين القلد ده؟ عارفين القلد ده؟ ايه القيد الذي ينبغي ان يتقيد به المقلد حال تقليده؟ ايه هو القيد؟ فاكرين ولا نسيتوه؟ ايه يا اخي؟ انت ايه؟ عارفين؟ بس ما فيش موجود المحاضرة اللي فاتت كنت موجود؟ أول مرة؟ أقول ايه؟ ألا يختار من قلده على هوى، وقلنا ده معناه ايه؟ معناه انه هو لا يختار إلا لمظن طلب الحق. لا يختار إلا لانه يحسب بناء على التسامع الجاري او بناء على ثقته في الاخرين او بناء على ثقته فيه، يحسب انه ايه؟ انه صاحب الحق. لا يختار لاي علة، لا لقرابة ولا لصحبة ولا لديرة ولا لنسب ولا لانه بيريحه ولا لانه كل مسألة حاجة يعني يحس ان المسائل بتاعته في هواه وسهل عليه، لا، انما يختاره لمظنة انه عنده الحق. يبقى ده معناه خد ايه؟ انه قد اختاره بعيدا عن ايه؟ عن الهوى، بعيدا عن الهوى، هو ده القيم. فهو بيسأل سؤال بيقول لك كيف يعرف المخلد هذا الشر؟ واحد يجيب لنا على السؤال بتاعه ده بقى، كيف يعرف المخلد هذا الشر؟ سؤال عجيب طبعا. كيف يعرفه؟ فرضنا يعني جاي لي شبه تسمع الدرس ده او غيره، هتقول والله دي بقى حاجة اللي جواك انت بقى اللي هو عامل الهوى او خلو النفس من الهوى، هتقول والله بس انا سمعت السويتر تحت، فهمت حاجة معينة، سمعت مقدمات معينة، مش عارف فلان قال لي تعالى معايا واسمع كده. هتقول عاد معيار معين، المعيار ده هو اللي منه تعرف ضبط هذا الشرط. فدي ما هاش اجابة هذا سؤال كيف تعرف الشرط. هنقول لك ان تخلو نفسك من الهوى، تخلو نفسك من الاعتبارات التي بعيدة عن انك قد اخترته الا لمجرد مظنة وجود الحق عنده. سيعرف الرجل انه قد ادرك القدر اللازم والكافي بامره بالمعروف ونهي عن المنكر دون الوقوع في اخطاء الجهل بعلم الشرعي. احنا قلنا يا اخوان ان ساعة ما اعرض لك امر من الامور امر مفاجئ او امر انت تحيا فيه عايش فيه باستمرار زي في بيتك او مع في العمل او في مدرسة او في الجامعة يا اما امر طارئ يا اما امر انت فيه باستمرار فانت عندما يعرض عليك هذا المنكر بتسأل نفسك سؤال نفسك ده حاجة موجودة حاجة لا ارادية بتقع هل انت عندك بيان شرعي معلومة علمتها قرأتها سمعتها في هذا الموقف فيما تعلق بهذا او لا دي قضية ايضا زي مسألة كيف يعرف انه قد صار مميزا مسألة انت بتفتش في نفسك انا بصيت لابن بنت بتبدلي ايديها تسلم علي منكر عرض له طب انا ايه الموقف بتاعي وما انا ايه الموقف معرفش يعمل ايه ما تعرفش يبقى قلنا هتقف كده شوفنا قلنا الانسان يقف عندما لا يعرف حتى لا يخوض فيه بايه بجهل صح ولا لا طيب اعرف يبقى عندي اعرف معنى اعرف او لا اعرف دي قضيه شخصيه قضيه لا إرادة قضيه اراديه جوايا انا اللي عارف نفسي اعرف او لا اعرف فساعه ما اعرض للموقف اقول اه ده دي انا سمعت فيها المعلومه الفلانيه تعلمت فيها المعلومه الفلانيه لكن ما فيش قدر من المحفوظات ولا قدر من المسموعات تقول اللي انا حصلته يبقى انا كده خلاص عندي العلم اقول لا ده ممكن واحد يبقى يمكن نعرف شيء لكن عنده القدر من المعلومة اللي يتناسب المنكر اللي عرض عليه خد بالك لان دي توافقات بقدر ربنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام واعد العدة وخرج اليها حتى اذا نزل بسرغ منطقة اسمها سرغ فجاءه الخبر ان انتشر فيها الوباء اللي هو الطاعون هو والصحابة اللي معاه كتير قوي اختلفوا يدخلوا او لا يدخلوا الوحيد اللي عارف الحديث في هذا الجمع الكبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم اجمعين فقال فجاء عبد الرحمن بن عوف وقد اختلفوا بقى ناس قالت تخش وناس قالت من خش فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا اليها ولا تخرجوا منها خلاص طب بالله عليك المعلومة دي ما كانتش موجودة عنده وعرض لهم موقفهم هم مسافرين وخارجين هوب لقوا موقف هوب لقوا خناقة لازم يضرب في بعض اعمل ايه هم ده لا اعلم منك واحسن منك لكن ما تصرفوش اجتهدوا فيما بينهم بلا ان هم علماء صح طب انت راجل جهلاء هتعمل ايه بقى موقف العلماء غير الجهلاء جهلاء يقف ما يجتهدش وما يقلفش لكن لو عبد الرحمن بن عوف اكتشف المعلومة في دماغه صح ولا لا راح قال لهم الحديث الموقف ده في كذا وكذا شرعا يبقى معنى ذلك هيحصل ايه انت خلاص عرفوا المعلومة وعم ينفذوا بيه يبقى الموقف المفاجئ ده يا اما عندك علم فيه يا ايه يا ما عندكش علم ما عندكش علم تقف عندك علم تعمل ايه هتصرف بالعلم ممكن يكون المعلومة دي يعني انت راجل ما انتش عالم لكن عندك المعلومة دي اللي تناسب مع الموقف ده يبقى كلما عرض لك موقف هتفتش في نفسك سمعت حاجة فيها تعلمت حاجة فيها لا ما سمعتش ولا تعلمت يبقى ايه هتقف المفهومة دي هتقف واضح كده هو ده الموقف استخراج القواعد لان دي ذكرت في صياط الايه في صياط الشرح والتبيين والتفصيل هل الظلم الاكبر الفسق الاكبر النفاق الاكبر مخرج من الملة ولا لا مخرج من الملة ولا لا هو من رحمة ربنا انه لا يجوز النص أسئلة برضو متعلقة بالصلاة دي قضية أخرى بس مش أكثر نشوفه حاجات تقول لي كنت اصلي ركعتين سنة الظهر القبلية، فدخل بعض الاخوة واتموا بي لصلاة الظهر، فهل يجوز تغيير النية اثناء الصلاة بنية صلاة الظهر ام لا يصح؟ ام اكمل صلاة السنة وازيدها الى 4 ركعات؟ فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز انك تزيدها الى 4 ركعات، ولا تغير النية الى فريضة، لان الفريضة لا يصح ان تستأنف نيتها اثناء الصلاة. لكن النافلة يجوز ليه؟ لانها من جنس واحد، من جنس ان لو تصلي ركعتين نافلة خليتهم 4 لا بأس، لو توتر بواحدة خليتهم 3 لا بأس، كل جنس واحد، لكن الفريضة جنس مستقل، والنية ركن، لابد ان يسبق الايه؟ تكبيرة الاحرام. يبقى ما ينفعش اصلي اخش بنية ركعتين وانا في النص اعملهم ظهر، اعملهم عصر، لا يجوز. صلاة دي باطلة، لا تصير ظهرا ولا تصير نافلة، مفهوم؟ طب انا صليت 2 وعايز اخليهم 4 عشان اللي بيصلي ورايا، ايضا لا يجوز، لكن تصلي على ما انت عليه. ولكن السؤال اللي يبقى مسؤول اللي انت ممكن تسأله، تقول هل يجوز ان اكون اصلي ركعتين سنة الظهر القبلية، خش واحد يصلي ورايا الظهر؟ نقول اه يجوز، ان يأتم الفرض بالمتنفل والمتنفل بالفرض. في حديث قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كان يحكم على الناس بالظاهر بهذا السبب ان من قال لا اله الا الله حرم الجسد على النار، وان كان ذلك تارك للصلاة فليس لي ان احكم على باطنه، فلا احكم عليه بالكفر ام لا مثل اكل اللحوم الذي لم يصلي يقول لا اله الا الله. يا اخي يا اخي بارك الله فيك، ارحمني منك ثواب. انا قلت بارك الله فيك ان الاحكام تبنى على الظاهر كفرا وإيمانا، والله يتولى الصراط. فإن رأينا رجل يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي هو عندنا إيه؟ مسلم. رأينا رجل لا يصلي فهو عندنا كافر ظاهرا، أما هو عند الله إيه؟ فهذا أمر ليس لنا، مفهوم يا أخي؟ رأينا رجل يسب الدين فهو عندنا إيه؟ كافر، أكفر أكبر، واضح؟ أما هو عند الله إيه؟ بقضية من الناس دعوة بيه. رأينا رجل لا إله إلا الله بيصلي هو من المنافقين الزنادق عند الله، لكن هو عندنا ايه؟ مسلم. فرق يا اخي، تقول لي انت قلت لي لا اله الا الله يبقى نحكم له بالاسلام الظاهر وتحرم جسده على النار، فدي دخول الخطوط في بعضها. احنا قلنا في حاجه اسمها مرات انتفاع ومرات فوق، تحريم الجسد على النار ده متعلق بالانتفاع، وله مقتضيات، لابد من اخلاص، لابد من يقين، ها افهم، لابد من انقياد، لابد من رضا، ده عشان الانتفاع، عشان تحرم جسد على النار. لكن في الدنيا احنا محتاجين منك ايه وانت محتاج مني ايه؟ ان تأتي بلا اله الا الله ولا تأتي معها بناقض، بس ده اسمه حكم ايه؟ حكم بالاسلام ظاهرا، افهم يا اخي بارك الله فيك. لكن تقول لي انت قلت انه لما يقول لا اله الا الله حتى لو بيصليه يبقى حرم جسده على النار ويبقى مسلم، خلص ده خلص. يعني ايه لما تكون في مسألة تسمعها ركز افهم. وعشان كده عدم وجود ورقة وقلم معاك، والله انت تظلم نفسك اولا ثم تظلمني ثانيا بان تقولني ما لم اقول، ده ظلم، خد بالك. لان انا مدام قلت الصح، مدام قلت الحق، يبقى نسأل الله ان يتقبل مني ومنك. لكن انت لما تقولني يبقى انت اللي ظلمتني، انا هبقى بريء، لكن هخاصمك يوم القيامة انك ظلمتني، وده ظلم عظيم، فانت تخشى من الظلم، لان الظلم ده من اشنع ما يلبسه العبد. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لا ما هو مش عظيم، لا مش عظيم، لكن ده من الظلم، لكن ده من الظلم. نسأل الله عليه والسلام، طب لماذا تقع في الظلم؟ ده الواحد لما كلمة الظلم دي ده الواحد لو اهله قالت له اتق الله لا تظلم ولا تظلمني بيرتعد، مش عشان سواد عيونها، لكن لانه مستشعر ان الظلم ده عواقبه ايه؟ وخيمة، يهلك يوم القيامة. وجعلته بينكم محرما، شو بقى خد بالك انت. طيب هل بعد صلاة الفجر يبدأ وقت الكراهة الا ان يصلي سنة الفجر ام هي يصليها بعد الشروق؟ لا، انت تصلي سنة الفجر ولا بعد الفجر، المهم لا تصلي بعد الشروق ولا تصلي أثناء الشروق، إلا إذا كنت لم تصلي الفريضة، فصلاة الفريضة لا يتعلق بها وقت كراهة، صلاة الفريضة لا يتعلق بها ايه؟ واحد صحي ساعة الشروق بالضبط، ما يقولش بقى ما استنى نص ساعة كده لغاية الشمس تطلع ما نصلي، لا يصلي وقتما، من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يستيقظ او يذكرها افهم. صلاة الفريضة واحد ما صلاش العصر وخلاص فاضل على المغرب 5 دقائق، من ادرك ركعة قبل الغروب فقد ادرك الايه؟ العصر، او فقد ادرك الصلاة. هل يجوز اذا دخلت الى المسجد وكان حال الامام ان كبر الركوع وكنت انا ما زلت في دعاء الاستفتاح، هل اركع وراء الامام بدون ان اقرا الفاتحه بنص الحديث واستدل به صلى الله عليه وسلم ان مجموع الامام يؤتم به، ام اقرا الفاتحه وهو في الركوع، ولا اركع حتى اتم قراءه الفاتحه حتى اذا كان سيفوت للركوع بنص حديثه صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، فاي الحالتين التي تصلح عليهما الصلاه؟ لا هذه ولا تلك، لان انت مش مطالب تدخل في الصلاة وانت تعلم ان الامام قد قرب على الركوع، دخلت انت بعد تكبيرة الاحرام بحين وجدته بيقرأ اذا كان في جهرية او سرية، يبقى اول ما تنشغل بهم ايه؟ الفاتحة. لكن انت عشان تقول استعاذة ودعاء الاستفتاح وتكون مختار لك دعاء طويل وعايز الامام بقى يستناك للاسبوع الجاي عشان تركع وراه، ما ينفعش، ده مش فقه. يعني هو اصلا دخل قبل الامام مركع بقليل وبعدين عايز يبدا الصلاه من اولها كان هو لوحده، لا ده الكلام ده بقى الذي يريد ان يقيم سنن الصلاه ومتممات الصلاه، يبقى لا تفوت تكبيره الاحرام خلف الامام بحيث يتبعه فيه الله اكبر الله اكبر. صحيح انت لو لحقت الامام حال القيام ادركت تكبيره الاحرام، لكن لا تدرك الركعه الا بقراءه الفاتحه، مفهوم؟ لا تدرك الركعه، ده على الصحيح. وإن كان مذهب الجمهور أن إدراك الركوع إدراك للركعة، لكن الحقيقة ليس عندهم دليل ينتهض، ليس عندهم دليل ينتهض، ولا يقابل ما ثبت من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لأم الكتاب. هل يجوز الصلاة خلف الإمام الحريق والمدخن؟ من جهة الجواز يجوز، إلا أن يوجد إمام عدل، وإن كانت العدالة مش شرط. معنى يجوز ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شروط الإمامة لم يذكر منها العدالة، وكل حليق وكل مدخن ده معناه إنه إيه؟ إنه مخروم العدالة. يعني إنسان عنده فسوق، إنسان عنده إيه؟ فسوق، واللي عنده فسوق لا يصح أن، اللي عنده فسوق ماله لا يصح أن، لا يصح ان يعدل، مش ان يؤم. لكن اللي عنده فسوق يصح ان يؤم، تصح امامته، لان الامامه ليس من شروطها العداله. طب هنا انا كمأموم لا اختار الا الامام العدل. ليه؟ لان ده مقام في الدين ولا مقام في الدنيا؟ في الدين يختار اعدلهم. يبقى لو في امام عدل ما ينفعش اصلي ورا الفاسق، لكن ما فيش غيره وهصلي لوحدي او مش هصلي جمعة، يبقى اصلي خلفه من باب الجواز. من باب الايه؟ الجواز. قال احد الافاضل انه في التشهد الاوسط في الصلاة نقول التشهد كامل وليس نفس التشهد فقط، وقال انه ليس هناك دليل صحيح على قول نفس التشهد في اوسط الصلاة، والادلة على ذلك ضعيفة من توضيح ذلك. صاحب السؤال انا احيله على ان يقرأ مبحثا في المغني لابن قدامة سيجد فيه راحة، سيجد فيه. صاحب السؤال اللي هو بيقول ان بعض الافاضل قالوا بعض بلاء، اذا كان عنده قدر على تمييز القول يبقى له ان ايه؟ ان يميز ما بين الاقوال. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاة شيء القليل. نقول ادرك الركوع، حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. هذا الحديث من طريق ابي هريره رضي الله عنه، هذا الحديث من طريق حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه الاخرون، لكن مع تتبع سند هذا الحديث وجد ان فيه راوي لم يتم، وهذا الراوي ليس من الصحابه بل من التابعين، وبالتالي فالحديث فيه جهاله تضر، وهذا هو العمدة. وهذا الحديث كنت في اول الامر اقول به ظنا مني انه حسن، ثم لما وقفت على ضعفه صرت لا اكل به. واما حديث ابي بكر فحديث محتمل لا يصح به الاستدلال ولا يقوى على معارضة ما ثبت في الصحيحين من بدية قراءة الفاتحة. من بدية قراءة الايه الفاتحة. فين النقد دي اللي انا قلتها؟ اولا يا اخوان بالنسبة لموعد الدرس انا طبعا بستنسل الاخوان عذرا على التأخير في بعض الاحيان لانه يعني بفضل الله تعالى من يوم ان اتيت من الحج ولا اعاني من بشيء من المرض يعني اسأل الله عز وجل يعافيني واياكم منه ليتم علينا نعمته وهذا مما يثبطني او يبطئني ويقلل من الجهد بعض الشيء ولكن مع هذا يعلم الله عز وجل انني احاول ان يكون التقصير في كل شيء الا في الدروس احاول ان يكون التقصير حتى في عملي ووظيفتي احاول التقصير يكون في كل شيء الا الدروس لكن موعد الدرس بالنسبة للنساء او الاخوة والاخوات من السابعة واجتهد باذن الله تعالى ان يكون من هذا الموعد حتى ينتهي مع صلاة العشاء واضح لان بعض النساء بيقول احنا بنأتي من السادسة والثلث او من السادسة والنصف وبنجلس نتحدث ونتسامر طبعا ده امر بيكون خلاف الهدي لكن الموعد ان شاء الله تعالى من السابعة الموعد الدرس من السابعة يقول اني احبك في الله لقد حضرت فضلاتكم دروس سابقة قلت فيها ان تارك الصلاة كافر كفر يخرج عن الملة والكافر خالد في النار ويوجد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان رجع الى هذا الامر مع ان كثيرا من المسلمين غير ناكر للصلاة ومعترف انه مقصر ومتكاسل في كافر ايضا ام هو هو كافر ايضا ام هو في المشيئة افادكم الله استحلفك بالله ان تجيب على هذا السؤال انا اصلا هو اسف اني درس لان انا لم اقف عليه الا الان او بعد الدرس يعني لكن السؤال سواء صحيح موجود او غير موجود هو يقول يريد ان يقول ان هناك صارف لاحاديث كفر ترك الصلاة منها ان هناك احاديث اثبتت ان قوما يدخلون الجنة يخرجون من النار في قلوبهم مثقال ذرة من ايمان هذا الحديث هو حديث الجهنميين حديث ابي سعيد الخدري وغيره كحديث لم يعملوا خير القصر وهذه المسألة انا احيل السائل وغيره على الجزء المتعلق بهذه المسألة وهو تطبيق قواعد صرف الكفر الى اكبر او من اكبر الى اصغر المتعلق بمبحث الارجاء يعني صاحب السؤال او غيره يسمع هذا الجزء من المبحث على الخصوص وهو تطبيق قواعد صرف الكفر فيما يتعلق مسألة ترك الصلاة والاجابة على حديث لم يعملوا خيرا قط وحديث الجهنميين واضح انا عشان بس ان المسألة تحتاج الى بسط طويل انا اشيله على هذا لكن يبقى معلوم ان المسألة مبناها على ايه مبناها على ان هذه النصوص التي فيها لم يعملوا خيرا قط والتي فيها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان هذه النصوص مفترض في اصحابها امرين الاول ان يكونوا قد حققوا اصل الايمان والثاني ان يكونوا ان لا يكونوا حققوا فان قلنا انهم حققوا اصل الايمان يكون التنازع ما هي حدود اصل الايمان يدخل فيها الصلاة ولا لا هي دي مفهوم وبالتالي يصح الحديث في الاحتجاج لانه بقى محل تنازع ده انا متراجع معاك في ان ايه في ان الاصل الايمان داخل في الصلاة وانت جاي تقول لي الحديث بيقول مش داخل في الصلاة فين ده الحديث بيقول الناس دول هيخرجوا من النار عشان عندهم اصل الايمان وان قلنا ان الناس دول لم يحققوا اصل الايمان بغض النظر عن حدود وقت تدخل فيه الصلاة او لا تدخل ان قلنا ان هؤلاء القوم لم يحققوا اصل الايمان يبقى قد افترضنا ان قوما ليسوا عندهم اصل الايمان يدخلون الجنة وقائل هذا قائل ببطلان عظيم ومجوز النار للكافرين مجوز الجنة للكافرين وهذا لم يقل به احد مفهوم ده ملخص المسألة لكن طبعا في اخذ وعطاء طويل. انا احيل على سماع هذا الجزء من المبحث فيما يتعلق مبحث الارجاز. ايهما افضل، هل اصلي وراء اخ في صلاة الفجر ام اصلي امام لمسجد لا يوجد احد الامامة، مع العلم بان هذا المسجد لا يزيد عدد مصنع عن 10 افراد، ولا يوجد بالمسجد اي دعوة بخلاف المسجد الذي اعتبر ان اصلي فيه. طبعا ده سؤال ما تسئلش. الافضل ان تكون اماما وتقيم صلاة صحيحة ولو بواحد، بحيث تشهد لك البقعة باقامة صلاة جماعة وباحياء الدين، لانه احياء الدين في كل بقعة من الارض تشهد للصاحب، فمش محتاجة تقول اصلي ورا واحد امام بطمئن له واصلي كده، ولا روح انا اصلي امام في مسجد ما حدش يصلي فيه. طبعا تصلي اماما في هذا المسجد، تصلي اماما، لكن قبل ان تصلي امام تجتهد ان تحسن القراءة وان تحسن احكام الصلاة، تجتهد ان تحسن القراءة ولو بقدر يسير، ام الكتاب وبعض القرآن، تحسن القراءة وتحسن احكام الصلاة. ما حكم تارك الصلاة غير جاحد لها؟ تارك الصلاة جاحد لها كافر كفران، كفر الترك وكفر الجحود. تارك الصلاة غير جاحد لها كافر كفرا واحدا، كفر الترك. واحد كافر كفرين، يعني كفر أجل، يعني كفر فوق كفر مركب. زي النصارى كافرين كم كفر؟ كم كفر؟ كتير، مش كده؟ ده 2 بقى، ده من ضمن كتير 2. يقول في نص الشريط الاول، خد بالك بقى من الحاجات الكويسة عشان تعرف ان في ناس معانا علماء، ان في نص الشريط الاول من فتح المجيد فهمت انك تقول ان الصلاة والصوم انهم ليست بعبادة في اخر الشريط. قلت ان اي عمل يدل عليه الشرع ويعمل باخلاص فهو عبادة، فما معنى ذلك؟ لانه ليس عليه في هذا الموضوع، لبس عليه في هذا الموضوع. الراجل سمع الشريط ففهم ان الصلاة والصيام مش عبادة، وجينا في الاخر قلنا انه ايه، ان كل عمل دل عليه الشرع ويعمل باخلاص عبادة، فهو بيثبت عليه بقى ازاي الصلاة والصيام مش عبادة ازاي. طبعا هو يعني انا التمس كمان العذر واقول يا اخي لما تكلمنا في المسألة كان المراد بيان معنى العبادة، وان العبادة تنحصر في صورة معينة، وان الصلاة والصيام يمكن ان يكون عبادة باعتبار وممكن ان لا يكون عبادة باعتبار، مش كده؟ مش ده كلام انتوا فهمتوه؟ ممكن ان يكون عبادة اذا تحقق فيهما معنى العبادة. الرجل اللي دخل صلى في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع فصلي فلك، يبقى الرجل ده عبد؟ ما عبدش. والمشركين اللي ذبحوا نزلوا طفوا حول البيت سموا ايه؟ غير عابدين، مع انهم عملوا اعمال هي في الشرع اسمها عبادات. يبقى ده معناه ايه؟ ان الصلاة والصيام والزكاة والحج يمكن ان يكونوا عبادات اذا توفر فيهم معنى العبادة الشرعي الاخلاص والمتابعة، ويمكن ان لا يكونوا عبادات. زي ما الله عز وجل وصف صلاة المنافقين، قال واذا قاموا الى الصلاة قاموا صلوا لكن كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل، فبقتش عبادة منهم، معناها صلاة. مفهوم يا اخي؟ فمش معنى ذلك ان الصلاة والصيام ما فيهمش عبادة باطلاق كده، وينفعش تقول لهم عبادة ابدا، وبالاخر يبقى وجيت اخر الشريط بقى انت راجل كلام. لا، تبقى فاهم ان الكلام مفاده تحقيق معنى العبادة الشرعية الذي اذا توفر في الصلاة صارت به عبادة، واذا توفر في الصيام صارت به عبادة، واذا توفر في الزكاة وفي الحج وفي الذكر. مفهوم يا اخي؟ طيب، مش عارف هو في ورق كثير او ورد الي يتعلق بان هناك كتاب، هذا الكتاب جمع مبحث متعلق بان الدجال لن يظهر، فهو بيسأل يقول هل لا يوجد دليل او اي شيء يثبت ظهور المسيح الدجال، او هو مستحيل كما يقول كاتب كتاب استحالات ظهور المسيح الدجال وقتل سيدنا المسيح. طبعا ده كلام دجل. معروف ان مسألة الدجال دي مسألة من اصول معتقدات اهل السنة، وان الدجال ده حقيقة وانه سيظهر وانه اعور. ان ربكم ليس باعور، اما معنى ذلك انه هيخرج واحد اعور فعلا للخلقة ويدعي انه اله، دي حقيقة. غير بقى ان احنا لما نقول ان في كل عصر دجاجلة وفي كل عصر دجالين، ما ده كلام من جهة ايه اللي هم يعني يلبسون على الخلق، يدعون النبوة، يلبسون على الخلق معتقداتهم ودينهم، يبغون الفساد في الارض، ماشي. لكن الدجال الذي جاء وصفه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر، وما من نبي الا وحذر منه امته، ده كلام حق وسيظهر. وقلنا ان الذي يريد مزيد بيان في هذه المسألة يقرأ ما يتعلق بحديث الدجال في كتاب الفتن في صحيح مسلم، اخر جزء في صحيح مسلم، اخر جزء من اخر مجلد في كتاب الفتن. نعم، هل المرأة التي تأخذ علاج لنزول الحيض هل تنقطع عن الصلاة ام تصلي، مع علم النفس صفات الدم الحيض؟ متى نزل على المرأة دم حيض سواء بأدوية او بغيرها بنفس مواصفات دم الحيض، لابد ان تمتنع عن الصلاة والصيام ثم تقضي ايام الصيام ولا تقضي الصلاة. الاخ عادل سعد يتكلم زوجته بالخير. يقول فضيلتكم ذكرت ان الكفر في القرآن كل كفر الا في موطن قالت الاعراب، ولكن قرأت في تفسير قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وكفر ليس بكفر، نرجو التوضيح. ابن عباس يا اخي بارك الله فيك، ابن عباس المسألة هذه يجاب عنها باجابتين. الاجابة الاولى تحقيق المسألة فيما تعلق بقول ابن عباس، ان ابن عباس كان يخاصم قوما من الخوارج فقال ليس الكفر الذي تذهبون اليه، ما كانش في معرض بيان للامة، ما كانش في معرض بيان الكتاب، وقال اما هذه الاية فالكفر فيها ليس الكفر الذي تذهبون اليه، انما كان هذا خطاب للخوارج. والذي يريد ان يتحقق من هذه المسألة يراجع كلام ابي مجلس الذي نقله محمود شاكر في تعليقه على الطبري، والذي نقله عنه احمد شاكر في تعليقه في عمدة التفسير. يقرأ الكلام ده عشان يعرف قول ابن عباس متعلق بماذا. دي اجابة. الاجابة الثانية لو واحد قال لا ده الاثر جاي عام، انه سئل عن الاية فقال ليس الكفر انما هو كفر دون كفر، فنقول له ان قول الصحابي لا يخصص القرآن، لا يخصص عموم القرآن، قول الصحابي لا يخصص عموم القرآن، انما الصارف كتاب بكتاب وكتاب بسنة وسنة بسنة. فمعليش ما تزعلش مني، انت مطبوع عندك مطبوع زي ان هو كده، لكن هي المسألة لو حققتها علميا هتجد ان قول ابن عباس مش متعارض مع الآية. ولو سلمنا اني على العموم وجي واحد قالك لا ده النص عاجة الاثر جاي على عمومه حتى لو كان متعلق بخطابه للخوارج، نقول له ده مش نص، مش مرفوع، ده مش مرفوع عشان تخصص بيه عموم ايه، عشان تقول لي ده صارف. يا اخي السنة في مسائل الكبرى ما تصرف بالسنة مش بقول ولا هو قول الصحابة، والقرآن يصرف بالقرآن او بالسنة، فاهم؟ يعني ما يجيش حديث وتقول لي قال العلماء في هذا الحديث ان كفر اصغر، ما ينفعش. لكن زي ما قلنا كده ان مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم تقول لي الكفر في الحديث ده كفر اصغر، ليه؟ قال ابن عباس كفر اصغر، ما ينفعش. لكن ينفع تقول لي الله عز وجل اثبت للمتقاتلين من المؤمنين الذين يقاتلون المؤمنين انهم مؤمنين، يبقى الحديث قال كفر والآية قالت إيمان، لما جمعوهم على بعض يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ أصغر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بمعنى ذلك قتال المؤمن إيه؟ كفر. طب الآية بتقول قتال المؤمن إيه؟ إيمان. يبقى لك مصارف. لكن ما ينفعش تقول لي قال مجاهد في الحديث كفر اصغر. افهم عشان يلومك ثواب فيا، حتى بلاش فيك يلومك ثواب فيا انا. عند إقامة الصلاة هل أقف قبل الإقامة استعدادا للصلاة أم أنتظر حتى يقال قد قامت الصلاة؟ أنا قلت أن المذهب الذي أدين الله به هو مذهب معاذ رضي الله عنه المنقول الذي نقله ابن حجر في كتاب في باب الأذان، في كتاب الأذان في البخاري، وقول أنس كنا نقوم إذا قال كنا نقوم إذا قال قد قامت الصلاة. مفهوم يا إخوان؟ كنا نقوم إذا قال قد قامت الصلاة. يبقى هو ده، يبقى هو مذهب، ده مذهب الصحابة، كانوا بيقوموا لما المؤذن يقول إيه أو المثوب أو المقيم يقول قد قامت الصلاة. وقرأت عليكم الكلام من نفس الصف، قرأت قراءة ما نقلتوش. هل دعاء الذي بعد قضية الجمعة ولا بعد خطبة الجمعة بدعة كما قال بعض العلماء وقرأ سورة العصر بعد درس المسجد؟ قرأت يا اخوانا بالنسبة لمسألة دعاء الجمعة، ده دعاء الجمعة ده المشكلة انه هو يستطيع ولكنه لا يستطيع ان ايه ان يستدل، لا يستطيع ان يستدل. افهم، المجتهد ماله رجل يستطيع ان يستدل، المتبع رجل يستطيع ان يفهم الاستدلال. يعني لما يعرض عليه الدليل والاستدلال يقول الكلام ده مش مظبوط، يقدر يفهمه، تمام؟ وبالتالي لما يقرأ خلافات العلماء باستدلالهم يعرف الراجح من المرجوح من خلال ترجيح بعضهم او استدلال بعضهم، مع انه لا يستطيع ان يستدل، ما عندوش القدرة ان يستنبط. اما المقلد فهذا رجل لا يعرف الا يجوز او لا يجوز، حرام وحلال، ما عرفش غير دي. يقول له في السفر اعمل ايه؟ اقصر. يقول له اقصر على يعني حرام عليا لو ما قصرتش؟ يقول له حرام عليك لو ما قصرتش، او لا مش حرام عليك لو ما قصرتش، حسب مذهبه. يبقى المقلد ده بياخد الحكم ده بس، ما عرفش ليه. اما المتبع فالمتبع يا اخي لما حياتي مسألة فيها خلاف هيبقى عنده القدرة بفضل الله عز وجل ان يعرف الراجح فيها. اما اللي يفرق بينه من المجتهد، اللي يفرق ان المجتهد يستطيع ان يستنبط. رجع الكلام ده في كتاب الاصفاد الشاطبي في الباب الثالث اقسام المنسوب الى البدعة، تكلم هو على اقسام الناس عموما، وبعدين بقى في تعلقهم بالسنة والبدعة قسم التقسيم وبين ازاي ده يبقى صاحب بدعة او صاحب سنة، وازاي ده يبقى مقلد، وازاي ده يبقى كده، يعني كل قصة بحاله، بحيث ان المجتهد في البدعة غير المتبع فيها غير المقلد فيها، كذلك المجتهد في السنة غير المتبع فيها غير المقلد فيها. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ فيبقى القسمان الثاني والثالث ليس كما ذكرت وليس كما فهمت، بل اذا امن الله عليك وصرت من اهل الاتباع ساعتها هتقدر تميز. لما يعرض عليك ترك الصلاة كافر، ترك الصلاة مش كافر، مش هتبقى المسألة حدي بادي، تتحط اقوال علماء كده وتعمل حدي بادي وفي الاخر ايه خلاص هي دي. لا، ده انت هتبقى المسألة بالنسبة لك ان ينقضح عندك فهم بين باستدلال واضح لأحد المذهبين أو الثلاثة أو الأربعة. أما أنا مقلد إذا خلاص، إذا قال من أثق فيه ومن أتبعه نظرا لضرورة جهلي أن ترك الصلاة غير كافر، خلاص أنا أصلا ما عرفش غير كده، مفهوم؟ وإذا قال من أثق فيه ومن أقلده لضرورة جهلي ترك الصلاة كافر، يبقى ترك الصلاة خلاص، يبقى عندي يلزمني إني ترك الصلاة إيه؟ كافر. لأننا من أقلده وأثق فيه وأتبعه لضرورة جهلي، مفهوم؟ قال كده. أما المتبع ما بيبقاش المسألة عنده كده، عشان أنت تقول ده هو فاقد للدليل، لا هو فاقد للدليل، ده هو فاقد للقدرة على استنباط واستخراج الاحكام. لكن بعد ما تتركب الاحكام وتعرضها عليه يستطيع ان يميز. يعني بقى تفتح كتاب زينان الاوطار ويقرأ عرض خلافات المذاهب، بعد ما يفتح كتاب زي بيت المجتهد ويقرأ عرض خلاف المذاهب، بعد ما يفتح كتاب زي المحلل ابن حزم ويقرأ عرض خلاف المذاهب، يقدر يفهم صحة الاستدلال من عدمه وضعف الاستدلال من قوته. ادي معنى متبع، ادي معنى ايه متبع، مفهوم؟ لكن لما يفتح الكتاب يلاقي نفسه الكلام اللي بيقراه مش فاهمه، ويقول لك يا اخي ده انا لقيتهم ده عمال يقول كذا وده عمال يقول كذا وعمال يقول الشافعي قالوا، ما انا احترت دماغي. يبقى لازم تفهم ايه خدودك فعلا، دماغك كده. فطبعا ما تجيش تقول لي بقى اصل ايه انا بفهم الدليل. وحتى لما يجي واحد يكلمك او اللي بيعلمك يقول له ايه الدليل يا اخي، تبقى حاجه تفضح، حاجه تكسر. انت اصلا مش هتفهم لا دليل ولا غير. طبعا ده مش غلط انك تسال، وانا قلت ان ينبغي المعلم ان يعلم من امامه ويربيه على طلب الدليل واتباعه، لكن بالتربيه الصحيحه. لكن انت تبقى مش عارف ومع ذلك تطلب الدليل. انا واحد من الناس لما يطلبني احد بالدليل بستحسن، ليس لانه اهل، ولكن لقناعتي السديده انه لا يصح منهجا للتربيه الا ان تربي من امامك على اتباع الدليل. فيمكن طلب هذا اللي هو مش فاهمه ومش عارف مش هيقدر يميزه يؤهله فيما بعد شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك كان الاولون ما يعرضون قولا الا ويعرضون دليله، سواء اللي هيسمع ده يفهم الدليل او ما يفهموش. طب ليه بيعرضوه؟ حتى يحفزوه ويعودوه ويربوه ان الحجه في ايه؟ في الدليل مش في قوله هو. هو ملوش لازمه، هو الدليل. عشان كده هم قالوا ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنه رسوله فخذوه، كانه عايز يقول لك ان الحجه والكلام بالدليل، احنا كلامنا ملوش قيمه. عايز يقول لك كده، عايز يربيك على كده. فكان دايما لما يجي يعرض ما بيعرضش ايه نحن نقول نحن نرى ويسكت، لا، ده يقول ان المساله دي القول فيها كذا ليه؟ للدليل كذا. فيبقى اللي قدامه بيتربى على ذلك، لانه قد يسمعه عالم، قد يسمعه متبع، قد يسمعه مقلد، قد يسمعه جاهل، كل بحاله. سمعت من بعض المشايخ ان اذا كان الواحد جاهل فعلي ان اتبع احد الائمة في كل شيء، وان يتبع في كل شيء وهو معذور عند الله، فما صحة هذا الكلام؟ اعتقد ان انت المقدمات التي سمعتها تبين لك صحة هذا الكلام، ولا لا؟ مقدمات التي سمعتها قلنا ان يجوز لك مع ضرورة الجهل ان تتبع واحدا بعينه وتسير خلفه حتى تصير مميزا، تصير مميز بعد شهر اثنين سنة اثنين عشرة، يبقى ده حسب تقدير ربنا، حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى. مفهوم؟ مفهوم؟ حسب تقدير ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان بقى الامر ده هيحصل بعد يوم بعد اثنين بعد سنة، دي قضية ايه؟ قضية لا يعلمها الا الله. لكن المهم ان يجوز لك ان تتقيد بواحد، يجوز لضرورة الجهل ولا الاطلاق؟ لضرورة الجهل. اسمع الكلام ده وافهمه، لضرورة الجهل وليس باطلاق. هل يجوز لي ان ادرس مذهب معين واعمل به حتى ان شاء الله اجتهد فيه؟ وهل هذا اسمه تقليد؟ نعم، اسمه تقليد مذموم. التقليد المحمود هو تقليد الجاهل لضرورة جهله لمن يثق فيه ويظن فيه الحق، مفهوم؟ اما ان يتقيد بعد ان صار مميزا بمذهب معين فهذا تقليد مذموم. لان هذا معناه البعد عن التقيد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الا من خلال طريق لا يتعداه ولا يتخطاه والا من خلال قول لا يمكن مخالفه. يبقى صارت المسألة بدلا من اتباع النص واتباع الدليل صارت الى ايه؟ الى اتباع قول الرجال. نقول يا اخوان ان المميز اذا ارتبط بشخص بالرغم من انه صار مميزا وصار يقول بقوله ولا يرى الا بعينه ولا يفهم الا برأسه قلنا ان هذا التقليد او هذا المسار مذموم ويخشى ان يدخل صاحبه في قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هل هذا ينطبق على اتباع السابقين لمذهب بعض مثل الائمه الاربعه؟ يعني ايه الائمه الاربعه؟ تصورك انت للائمه الاربعه معناه ايه؟ الامام مالك رحمه الله او الامام احمد رحمه الله او الامام الشافعي، هل تظن انه تقيد المذهب اسمه الشافعيه قبل منه وبعدين استمر عليه وبعدين علم الناس اللي بعد منه على المذهب ده اللي هو تعلمه قبل ان يصير اماما وعلما في العلم؟ تصورك انت ايه؟ عايز افهم تصورك للامام الشافعي مثلا قبل ان يصير علما له في الدين اقوال من خلال الايات والاحاديث، ايه تصورك؟ واحد يجاوبني، اي حد يجاوبني، تصورك قول ان هو كان بيتبع الدليل. امال ازاي بقوا ائمه اربعه؟ كمل لي الاجابه، ازاي بقوا ائمه اربعه؟ يعني ازاي بقى ده شافعي وده ابو حنيفه وده احمد وكل واحد له طريقه معينه؟ ازاي؟ أدي لك وضوح. فأقول من نشأ منهم نشأ على الطريقة الشرعية، هذه الطريقة الشرعية مفادها اتباع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا الأسباب الشرعية والضوابط الشرعية التي تقودهم إلى أخذ المسائل الشرعية كما أخذها الصحابة الأولون. لكن من المعلوم ان المسائل العملية اللي يسموها الفقه او الفقهية، هذه المسائل ادلتها تحتاج الى قواعد وتحتاج الى نظر وتحتاج الى نوع من القياس بعض الاحيان حتى يعلم حكم المسألة المسكوت عنها بالحاقها بالمذكور. هذه المسالك بتعتمد على امرين. الامر الاول مدى تحصيل الناظر اللي هو العالم يعني المجتهد للعلوم والمقدمات الشرعية، الايات طبعا للمصحف خلاص معروف، الاحاديث كثيرة جدا لم يحصي احد منهم كلها، ولذلك الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك كان بعضهم يقيس في المسألة التي فيها نص لكن لم يبلغه، فظن ان المسألة ما فيها نص فعمل فيها بالقياس الذي بطل هذا القياس عند وجود ايه؟ عند وجود النص عند اخر. فتلاقي ابو حنيفة يقول بالحكم، يجي احمد يفسد هذا الحكم ويبطله، مش عشان خاطر هو بيتخانق مع ابو حنيفة وبينهم طار قديم، لا، لانه قد بلغه النص. عشان احمد متأخر بالنسبة لهم، اخر واحد بلغه النص الذي لم يبلغ ابو حنيفة، لم يبلغ مين؟ ابو حنيفة. فلما بلغه هو عمل به، فصار حكم الذي ذهب اليه ابو حنيفة ايه؟ باطل في المسألة دي. لكن كل واحد منهم لما عمل بماذا؟ عمل بحكم شرعي، عمل بايه؟ بحكم شرعي. افهم الكلام، معنى عامل بحكم شرعي يعني تقيد بالضوابط الشرعية ونشأ من اجتهاده وعلمه وفهمه قولا في الدين. هذا القول اتبعه من بعده، علمه لهم، اخذوه منهم من باب الطريقة الشرعية. ثم بعد ذلك بعدما اخذوه منهم باب الطريقة الشرعية اللي حصل منهم من صار على النهج وصار على الطريقة اللي هو الاخذ بالدليل والسير مع المسألة، ومنهم من تقيد به بشخصه، فانقسموا الى قسمين: قسم يتبع السلك على الطريقة المشروعة، وقسم مقلد. مقلد مثلا يقول ان اهلي يمنعوني من طلب العلم بحجة التأخر خارج المنزل، ان اطلقهم ما قولكم في ذلك؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما صحة حديث تعلموا العلم ولو في الصين؟ الحديث يصح، لكن هناك احاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل العلم والحظ على العلم. قال الله تعالى: فاعلم. فاعلم، وهذا فعل ايه؟ امر، بغض النظر عن نوع العلم، لكن قال فاعلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما في كده يا عمري ابن عزم ما في كده. الاقسام الثلاثة في اي كتاب اريد ان ارجع اليه بالتفصيل، الكلام على التقليد وعلى الاجتهاد والتقليد والاتباع ممكن تلاقيه في اي كتاب. مين يعرف؟ لا غير الاقسام. ممكن فين؟ اي كتب اصول، اي كتاب اصول، اي مكتبة كده تلاقي كتاب اصول الفقه، فقه هتلاقي كتاب اسمه كتاب الاكتباب الاجتهاد، تفتح فيه هتلاقي الكلام على الاجتهاد وشروط الاجتهاد وبعدين تقسيم الناس ومش اي كتاب اصول. لكن الكلام على مسألة ان المجتهدين وحدودهم والمتبعين وحدودهم والمقلدين وحدودهم ودول حدودهم ايه وتكلفوا بايه، هتلاقي في كتاب الاعتصام في الجزئية المتعلقة بمسألة اختيار مقلد والتقليد ده ينبغي ان يقلد من يقلد بناء على التسامح الجاري من الخلق وان يكون خالي من الهوى وايه القيود دي والكلام ده كله، ده تجد في كتاب الاعتصام. لكن تقسيم الى اجتهاد واتباع وتقليد او مقلد عمي ده هتلاقيه في اي كتاب من كتب الاصول. هل يجوز ان اقرا واسمع لاهل السنه فقط ولا اسمع لاحد غيرهم؟ طبعا ده لازم، لازم انك انت لا تقرا ولا تسمع الا لاهل السنه. ساعه ما تسمع ان في حد احد الناس رمي بالتشيع، رمي بالصوفيه، رمي بالضلال، لا تسمع له. لان انت طبعا مدام احنا قلنا ايه؟ قلنا ان انا بتبع على مظنه انه عنده الايه؟ الحق، وانا ما عنديش قدره على التمييز، يعني ما اقدرش اظبط كلامه واقيس على كتابه والسنه، ما اعرفش. فزي اذا سمعت انه ضلالي ابعد، حتى لو هو اهل حق واتقال عليه ضلالي، ما دام كل الناس قال لي ضلالي يبقى ايه؟ ابعد. واحد يقول لي طب هاب ان انا بحضر درس ورحت الواحد بيحضر لواحد ثاني، انا ما تروحش هناك عشان ده ضلالي، يبقى ايه؟ يعمل ايه ده؟ طبعا ده مش تسامع جاري من الخلق، ده نوع من انواع الردح. الردح ان ده هنا وده لا، وتعالى واوعى، ده مش تسامع جاري. التسامع الجاري ده بتسمعه من الناس من غير قصد، من غير ترتيب، من غير ما يقال لك لا سيب ده وتعالى عند ده، بس المسألة مغرضة ولا احقاد ولا نفلت قول على قول، مفهوم؟ لكن التسامع الجاري دي قضية تسمعها عموما، تسمعها عموما. يعني زي ما واحد بعت سؤال يقول ان انا قبل ما احضر بعت وقعت لي انا ورقة، يقول ان انا كنت قبل ما اجي واحضر واسمع كانوا بيقول ان انت بتكفر مغالف التكفير فوجدت غير ذلك. الان يقولوا لي ده، شو برضه هو لسه لازالوا يقولوا له ويظلوا يقولوا له كده لغاية ما يبقى عنده شيء معين لا يقال له. والان يقولوا له ان هذا الشيخ عنده الكفر كفر واحد. تخيل واحد بيدرس مسائل الكفر كفرين بقاله 10 سنين وبعدين يقال عنه خارج الدرس او لمن لا يعرفه انه بيقول كفر ايه واحد. يعني انا عندي اي حديث اي كلام في كفر وكفر واحد مش كفرين. مع ان انا قلت الاخ مرة انا استحلفك بالله ان تسأل من يوم بس مش صاحب الورقة واحد بعضهم اخرين ان تسأل من يدين بان الكفر كفرين يجيب لك ادلة ان الكفر كفر. مع ان انا يعني ده كلامي انا ده لا يدين بين الله لكن هو يدين بين الله تقليدا لا يعرف ان لو اطيت اتيته وقلت له دللني بالشرع لو قال لي كلام علماء حول العقيدة فات كلام علماء لكن اما هاردة ممكن اطالب كنت اقول لك دللني بالشرع انت معتقد لك ان كفر كفرين لازم تفهم كده ان معتقد اهل السنة في الكفر والظلم والفسوق والنفاق والشرك انهما ايه اثنان اكبر واصغر لازم لان الكفر كفر واحد عند مين عند الخوارج والمعتزلة. انا بقى بسأل سؤال ليك انت حتى لو معفي لو انت عايز تستاذي انك ما جربت عنده وقد عليه الدرس ده وجاوب عليه الدرس اللي بعده لماذا او ما هي الادلة الشرعية من الكتاب والسنة على ان الكفر كفران. مش تقسيم العلماء مش تقول وقد اصطلح علماء اهل السنة او وقد ذكروا في كتبهم ان الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان. لا انا عايز تقول لي من خلال ما تعلمه عشان تبقى انت فاهم على بينة لماذا الكفر كفران شرعا ده ليك ادلة قول. احد الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فكونه سمى ان منه اصغر فايه فهذا في مقابلة ما هو ايه اكبر. قول ده احد الادلة ده وجه من الوجوه في الاستدلال لكن احنا عايزين تسمية المسألة اخرجها يا اخي بعد تقرير القضية يعني ده بناء عن كفر كفرين نقول خلاص لو اثبتنا ان الكفر كفران كلام ده انا شرحته بالتفصيل في مباحث الارجاء لو اثبتنا ان الكفر كفران نقوم اي نص يجيلنا لازم نتأكد هو اي نوع من الكفر مدام الكفر عندنا في الشرع ايه اثنين يبقى لما جينا حديث من ترك الصلاة فقد كفر لازم اقف يا ترى ده من الواحد ولا من الاثنين من الاكبر ولا من الاصغر لازم طالما بقى عندي اصل من الاصول ان الكفر ايه كفران فاهم فده يعني لو استأنسنا بيه كدليل لكن ما يعتبرش دليل في المسألة لان احنا بنأصل المسألة الاول بنقول ان اصلا من اصول معتقدات اهل السنة ان الكفر والفسق والظلم والنفاق والشرك ماله اثنان اكبر واصغر اكبر يخرج من الملة واصغر ينتفي معه كمال الايمان الواجب ولا يخرج من الملة مفهوم وهذا يسمى بلفظ الكفر وهذا يسمى بلفظ الكفر وهذا يسمى بلفظ الشرك وهذا يسمى بس ده يسمى اكبر وده يسمى ايه على سبيل التفريق سمي اكبر واصغر لان الشرع نفسه سمى كده مش احنا اللي سميناه هو العلماء اجتهدوا لم يجتهد العلماء بذلك فلا يعتبرش دليل لكن زي ما قلت لك من جهه معينه لان ده اللي بيجري بعد ثبوت الاصل لكن الاخ قال دليل اخذ ما خاف عليكم الشرك الاصغر مين يجيب دليل ثاني قول لا هو وراكم قول انت طب ايه دليلك كده قتاله كفر كفر سباب المسلم في الزوق وقتاله كفر ايه الدليل ان دي كفر كفرين قول يا اخي قول نعم ده دليل ايضا دليل من الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في خطبة العيد تصدقنا فان كنا اكثر اهل الناس لان كنا تكفرن فقامت امرأة من صوت النساء وقالت يا رسول الله اكفر بالله ورسوله قال لا ولكن كنا تكفرن العشير فاذا ايه بين ده اسمه كفر النعمة، اسمه كفر النعمة اللي هو النوع الثاني قسمين. فلما قال كفر ما فصلش ان كنا تكفرنا دي يخش فيها كفر يعني يخرج من الملة. كلمة تكفرنا ما ينفس الحروف كاف ساء راء كده عليه. ثم بين لهم انه ليس الكفر الاكبر بل هو الكفر الايه الافضل من الشرع، بدليل من الشرع نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم في هذا الحديث الكفر الى كفرين. مين يجيب دليل ثاني؟ قول يا اخي بارك الله فيك، يا اخي بارك الله فيك، خليك الواحد يبقى لو يجوز اللطم كان لطم. من حارب بغير لقب اشرك، ايه اللي جاب فيه ده؟ فين جاء من كاشرك؟ هذا وصف واحد. اوقف قصة يا اخي، هذا بعض الاصل، انا اريد تثبيت الاصل اولا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المسألة يجي لحديث في الصريح زي حديث مثلا من حارب لقب اشرك وبعدين كفرت لا اله الا الله خلاص يبقى شرك اصغر، ده بعد تأصيل مسألة. انا عايز دليل ان الشرع نفسه بيقول لي شرك اثنين والكفر اثنين والظلم اثنين، الشرع نفسه بيقول لي كده، مش ان انا بناء عليه بصرف ده من ده. انا بتكلم على صرف الكفر الى اكبر او اصغر، اسمها قواعد التمييز بين الكفرين، قواعد التمييز بين الكفرين، عدة قواعد. ايه اللي يميز بين كفر كبير وصغير؟ قواعد، في قواعد معينة بنميز بيها. لان انا بحط في الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك، واقول حادي بادي كبير صغير كبير صغير كبير، لا في قواعد شرعية مش كده اللي هي دين. لكن انت الان في الاول في اصل موجود في ادلة، الاخ قال شرك اصغر ثاني قال كفر، كفر ده دليل. نفس الشرع في الحديث جاء لي بيحمل لي قضية، نفس النص بيقول لي خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ده مش، لا مش الكفر ده كفر النعمة. يبقى اذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر ايه؟ اثنين. لان النساء لما فهمت ان كفر بالله قال لهم لا ده وفي واحد تاني، فنفس الحديث دل على انهم اثنين. قول في الاخر بقى قول. لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فسق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري، فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ ما دام الايه بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن،